بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة العاشرة من تفسير سورة يوسف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. جدد له حزن الابنين الحزن الدفين، بعد أن رجع إليه أولاده وقالوا له: يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. لكنه بشر، استشعر حزن البشر وآلام البشر، فتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف، يا أسفى على يوسف. إن المكان الذي احتله يوسف من نفسه لا يشبهه مكان آخر، لقد فقد ابنه بنيامين، لكنه قال: يا أسف على يوسف، لأن مساحة الحب ليوسف ومساحة الحزن على يوسف لا تعدلها مساحة أخرى. يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. سعيد ابن جبير يقول: لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أعطيت هذه الأمة فقط. أما من سبق من الأنبياء، رأينا ما كان من نبي الله يعقوب: يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، مملوء غيظا على أولاده، يردد حزنه في جوفه، ولا يشكو أمره لمخلوق، ولا يتكلم بسوء، فهو كظيم كئيب حزين. عند ذلك رق له بنوه وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. إبياض العينين من الحزن سمى بالجلوكوما، يعني أصابتهما غشاوة بيضاء غطت على البصر، مع بقاء العصب الذي يدرك المبصرات سليما معافى. الحزن عارض جبلي طبيعي لا يذم عليه أصحابه ولا يلامون عليه شرعا. الشريعة أعطت المحزون الحق في الحزن، لم تلمه عليه، الحق في التنفيس عنه بالبكاء بدمع العين، فإن الله لا يعذب لا بحزن القلب ولا بدمع العين، إنما يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان. ونبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه عندما مات ولده إبراهيم أخذت عيناه تذرفان بالدموع، قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى ثم قال: إن العين تدمع وإن القلب ليحزن أو ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. رق له أولاده وأخذوا يقولون له: تالله تفتأ تذكر يوسف، لا تزال تذكره، لا تفارق تذكره أبدا حتى تكون حرضا. الحرض المرض المشفي على الهلاك، سموها الحالة الحرضية، الذين درسوا الطب باللغة العربية في بلاد الشام يعرفون هذه الكلمة ويصفون به حالة المريض الذي أوشك على الهلاك، يقولون الحالة الحرضية في ترجمتهم. ما ورد أدق من هذه الكلمة، حتى تكون حرضا أي توشك على الهلاك، حرض المرض المشرف على الهلاك. لا تزال تذكر يوسف وتلهج بذكره حتى يفضي بك ذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تموت من الغم. يقولون له إنك الآن في بلاء شديد ونخاف أن يحصل لك ما هو أكثر منه، وهم يريدون بهذا أن يمنعوه من البكاء والأسف. فماذا قال؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أشكو همي وما أنا فيه إلى الله وحده وأرجو منه كل خير وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم أن يوسف لا يزال حي، سبحان الله، لأنه علم أن رؤيا يوسف حق وأني سأسجد له يوما ما. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أعلم أن رؤياه حق وأن الله لابد أن يظهرها لا تلوموني، أنا لم أشكو إلى أحد منكم ولا إلى أحد من الخلق حزني الذي أمضني كتمانه فأفشيته بهذه الكلمة هي أسف على يوسف، شكوت ذلك إلى الله وحده وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم في ابتلائي بفراقه ما حسن عاقبته ما لا تعلمون، أعلم أنه حي يرزق وأن الله يجتبيه ويتم نعمته عليه وعلى آل يعقوب، وأنتم تظنون أن يوسف قد هلك وأن بنيامين قد سرق فاسترق، سرق جعلوه سارقا فاسترق، وتحسبون أني بحزني ساخط على قضاء الله وقدره في شيء أمضاه ولا مرد له، وأنا أعلم أن لهذا أجلا هو بالغه. لا إله إلا الله. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، تحسس يطلق في الخير والتجسس يطلق في الشر. تحسسوا من يوسف وأخيه، اذهبوا إلى مصر، تعرفوا أخبارهما بحواسكم من سمع وبصر حتى تكونوا على يقين من أمرهما، ولا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من فرجه سبحانه وتنفيسه هذا الكرب، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، الكافرون بقدرته وبسعة رحمته، ويجهلون ما لله في عباده من ألطاف وحكم بالغة. فإذا لم يصلوا إلى ما يبتغون من كشف ضر أو جلب خير بخعوا أنفسهم وربما انتحروا هما وحزنا. لكن المؤمن الحق لا تقنطه المصائب ولا الشدائد من رحمة ربه وتفريجه لكربه، إن المؤمن من الله تعالى على خير يرجوه في البلاء ويحمده في الرخاء، إن المؤمن من الله تعالى على خير يرجوه في البلاء ويحمده في الرخاء. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، انهضوا ثم بشرهم فأمرهم ألا ييأسوا من روح الله، ألا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرمونه ويقصدونه، لا تيأسا عند النوب من فرجة تجلو الكرب، فلكم سموم هب ثم جرى نسيما وانقلب، ودخان خطب خيف منه فما استبان له لهب، فاصبر إذا ما ناب روع فالزمان أبو العجب، نعم وترج من روح الإله لطائفا لا تحتسب. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. لله ألطاف خفية سبحانه وتعالى. لما دخلوا عليه معنى الكلام هو قال لهم اذهبوا، سافروا إلى مصر ودخلوا على العدي مرة أخرى ومعهم بضاعة مزجاة، ما هو عيني في حالة قحط وفي حالة جدب، فلموا الأشياء الموجودة الكسرة والمتهالكة والقديمة عشان يشتروا بها الميرة. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر الجدب والقحط وقلة الطعام، وجئنا ببضاعة مزجاة، البضاعة اللي هي التمن اللي هيشتروا به القمح والميرة من مصر، وجئنا ببضاعة مزجاة. أصل الإزجاء دفع الشيء لضعفه، يعني تزجي الأشياء الضعيفة أو الرديئة التي لا تروج ولا يلتفت إليها. جئنا ببضاعة مزجاة رديئة، فأوف لنا الكيل، أعطنا بهذه البضاعة الرديئة ما كنت تعطينا إياه من الميرة بالبضاعة الجيدة التي كنا نأتيك بها أيام ما كان عندنا عافية وعندنا بقية مال، وتصدق علينا إما بأن تعطينا بهذه البضاعة الرديئة ما كنت تعطينا إياه بالبضاعة الجيدة، أو تصدق علينا بأن ترد إلينا بنيامين لكي تغيث أباه. أوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. سئل سفيان ابن عيينة هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم تسمع قوله تعالى فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين؟ فكأن الصدقة حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم لأن أولاد يعقوب قالوا ليوسف أوف لنا الكيل وتصدق علينا وسيرجعون بالصدقة إلى أبيهم، إن الله يجزي المتصدقين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعند هذه المرحلة كأن يوسف لم يتحمل أن يسمع هذا، لم يتحمل أن يبلغه عن أبيه وعن إخوته الجهد والقحط والحزن والبلاء والدنيا كلها، وهو في هذا المجد والملك والسعة والرفاهية والكذا. لما ذكر له إخوته ما أصابه من الجهد والضيق قلة الطعام عموم الجد، تذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة والرفاهية، أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وعلى إخوته، وبدره البكاء فتعرف عليهم فيقال رفع التاج عن جبهتي وكان فيها شامة كأنها علامة يعرفونها بها. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ فاكرين؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ كيف فرقتم بينه وبين أبيه وبين أخيه إذ أنتم جاهلون؟ إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار الجرم الذي ارتكبتموه، كل من عصى الله فهو جاهل. الجهالة تأتي ضد العلم أو ضد الحلم، كان في صفة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلما. الشاعر يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، منطق الجاهلية، بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. الظلم من المفاخر في ثقافة الجاهلية، بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. ولما أخذ يهجو قبيلة قال قبيلة، تصغير في لغة العرب للذم. نعم، قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، تعبانين جدا لدرجة أنهم لا ينقضون عهدا أبدا. كان نقض العهد ده دلالة على الفخامة والقوة والرجولة وكذا وكذا. نعم، قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما يعرفوش يظلموا أبدا، يعني خيبين خيبانين ما يعرفوش يظلموا. يعني عندما أراد أن يهجو وعندما أراد أن يمدح قال بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. يقول أهل التفسير يوسف عرفهم بنفسه بأمر الله تعالى وأخفى عنهم نفسه في المرتين السابقتين بأمر الله تعالى، ولله في هذه وفي تلك قدر يريد إمضاءه جل جلاله ليبلغ الكتاب أجله. لما ضاق الحال واشتد الأمر على إخوة يوسف وعلى أبيه أذن الله بالفرج. بعد سنين طالت وبعد أيام امتدت، كانت شديدة الحلكة وشديدة الوطأة، لكن أذن الله بالفرج فإن مع العسر يسرا. قالوا أئنك لأنت يوسف، معقولة أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في قراءات أبي بن كعب يقول إنك لأنت يوسف، وابن محيص يقول أنت يوسف، والقراءة المشهورة الأولى أئنك لأنت يوسف، لأن الاستفهام يدل على الاستعظام. يا أئنك لأنت يوسف؟ تعجبوا من ذلك. يا ما هم بيجون منذ سنين، جاءوه منذ سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه، ومع هذا هو يعرفهم ويكتم هذا في نفسه. أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا بجمعه بيننا بعد هذه التفرقة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا وقد أقروا بذنوبهم واعترفوا بخطيئتهم وقد انكشف الغطاء، تالله لقد آثرك الله علينا. اعترفوا له بالفضل والأثر عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة أيضا على قول من لم يجعلهم أنبياء، والله أعلم أنهم لم يكونوا بأنبياء. النبي يوسف عليه السلام، الأنبياء لا يمكن أن يحصل منهم ما حصل من إخوة يوسف من الإساءة إليه والخطأ في حقه. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وقلنا مرارا الخاطئ غير المخطئ، الخاطئ الذي تعمد الإثم وتعمد الجرم، أما المخطئ الذي فعله بغير قصد. في فرق، إن قتلهم كان خطأ كبيرا وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، الخطأ مقابل العمد لكن الخطأ هو التعمد، ولهذا المصدر لا يأكله إلا الخاطئون، لا يحتكر الطعام إلا خاطئ، لكن المصدر هناك خطأ. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تأنيب ولا عتاب. الكرماء والنبلاء والكبار، لا تثريب عليكم اليوم، لا تأنيب ولا عتاب، ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم. مش يجيب لكم سيرة تاني، الباب ده اتقفل. في ناس يسامحك بس كل شوية يمغمصك يذكرك، فاكر اللي عملته معايا، فاكر يفضل في المجكره. سيدنا يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم، لا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم. ثم زاد فدعا لهم بالمغفرة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لما اعتذروا إلى يوسف قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، لا أعيركم بذنبكم، ولا يعير تائب بذنب أبدا. والناس من شأنهم ومن دأبهم أنهم يعيرون ولا يغيرون، لكن الله يغير ولا يعير. عندما زنى ماعز وذهب وأراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقيم عليه الحد، مر في طريقه بعمر وبأبي بكر وقص عليهم القصص. قالوا له يا ماعز استتر بستر الله عليك، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، ولكن الله يغير ولا يعير جل جلاله. لا تثريب عليكم اليوم، لا أعيركم بذنبكم ولا أذكره لكم أبدا، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. قد أعطاهم قميصه وأمرهم أن يرجعوا إلى بلدهم وأن يلقوا هذا القميص على وجه أبيه، وقد أوحى الله إليه أعلمه أن في هذا القميص شفاء لوالده، وأن الله سيرد به عليه بصره. الذي رد البصر هو الله، والقميص مجرد سبب كما هو معلوم لحضراتكم جميعا. ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين، جمع الشمل، وأتوني بأهلكم أجمعين. وكانت بشارة يعني عظيمة. ألقوه على وجهه حين وصولكم إليه دون تأخير، يصر بصيرا. وقد علم هذا بوحي من الله عز وجل. وأن الله جل وعلا أعلمه بهذه الكرامة التي ادخرها له جل جلاله. وأتوني بأهلكم أجمعين من الرجال والنساء والذراري وغيرهم. وقد روي أنهم كانوا 70 رجلا وامرأة وولدا. ودائما العاقبة للتقوى، ودائما إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يغلب عسر يسرين. إن في القرآن آية هي طب للقلوب، إن بعد العسر يسرا قال علام الغيوب، إن بعد العسر يسرا قال علام الغيوب. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ستنجلي أيام الأحزان، وستنقضي أيام المحن، وتصبح ذكريات وتاريخ، لكن الفرق أن الذي صبر له الصبر وله أجر الاحتساب والرضا، وأن من سخط فعليه السخط ولن يغير سخطه من قدر الله شيئا. هذا قالوا فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. أقدار الله تمضي على الناس جميعا، على من يرضى وعلى من يسخط. تطلع تنزل لن تغير من قدر الله شيء، لكن إن صبرت جعلت المصيبة مصيبة واحدة، ويدخل الله لك معها الأجر. إن جزعت وسخطت تضاعفت المصيبة. إن المصاب من حرم الثواب. الصبر ضياء يهدي الخطى في رحلة الأحزان والأشجان. الصبر ضياء ينير الطريق للمجروحين والمكدودين والمنهكين. الصبر ترياق، الصبر ضياء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولله في خلقه شؤون، وإن يده تعمل في هذا الوجود، تعمل بطريقتها الخاصة. لم يستفزه أحد، وليس لك أن تقترح على يد الله طريقة، يعني طريقة تعمل بها، تعمل بطريقتها الخاصة. وعليك أن ترضى بما كتب الله عز وجل، وأن تحتسب ما تعانيه من أوجاع ومن آلام بشرية، تعلم أنها ستنقضي، ثم تجد هذا في موازين حسناتك بإذن الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.